رحمه الله في كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله. والشيخ حفظه الله شرح الكتاب بعد صلاة العصر من كل يوم، وقد بدأ بشرحه في 6 من شهر صفر لعام 1441 من الهجرة. وهذا الكتاب كتاب مبارك كثير الخير والنفع، وهو من أكثر كتب الإمام النووي اشتهارا، فقد عني به العلماء وغيرهم، فقرأه الخاصة والعامة، وسمعه الناس وما زالوا يسمعونه في حديث المساجد. وقد أوتي النووي رحمه الله قبولا عند الناس. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: لا أعلم نظيره في قبول مقالك عند سائر أرباب الطوائف. ولعلنا نعطي إخواننا المستمعين أنبابا من سيرة الإمام النووي، فهو أبو زكريا يحيى بن شرف الحازمي النووي، ثم الدمشقي الشافعي. ولد رحمه الله 31 و600 من الهجرة في نوى، وهي قرية من قرى حوران في بلاد الشام. قال السخاوي: النسبة إليها بحذف الألف على الأصل، ويجوز كتبها بالألف على العادة. وقال: وبإثبات الألف وحذفها قرأته بخط الشيخ. وقدم النووي دمشق 49 و600، وقد حفظ القرآن، فسكن في المدرسة الرواحية، وحفظ التنبيه في فروع الشافعية لأبي إسحاق الشيرازي في نحو 4 أشهر ونصف، وحفظ ربع المهذب لأبي إسحاق أيضا. ونقل الذهبي في تذكرة الحفاظ أن النووي كان يقرأ كل يوم 12 درسا على مشايخه شرحا وتصحيحا، درسين في الوثيق لأبي حامد الغزالي، ودرسا في المهذب، ودرسا في الجمع بين الصحيحين، ودرسا في صحيح مسلم، ودرسا في اللمع ابن جني، ودرسا في إصلاح المنطق، ودرسا في التصريف، ودرسا في أصول الفقه، ودرسا في أسماء الرجال، ودرسا في أصول الدين. قال النووي: وكنت أعلق جميع ما يتعلق بها من شرح مشكل ووضوح عبارة وضبط لغة، وبارك الله تعالى في وقتي. وقال تلميذه ابن العطار: ذكر لي شيخنا رحمه الله تعالى أنه كان لا يضيع له وقتا لا في ليل ولا في نهار إلا في اشتغال حتى في الطرق، وأنه دام على هذا 6 سنين، ثم أخذ في التصنيف والإفادة والنصيحة وقول الحق. وقد ألف النووي رحمه الله كتبا عدة في علوم الكتاب، في الحديث والفقه وشرح الحديث والمصطلح واللغة والتراجم وغير ذلك. ومن هذه الكتب ما أكمله رحمه الله، ومنها ما لم يكمل. قال ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية: فمما كمل شرح مسلم والروضة والمنهاج والرياض والأذكار والتبيان وتحرير التنبيه وتصحيحه وتهذيب الأسماء واللغات وطبقات الفقهاء وغير ذلك. ومما لم يكمله ولو كمل لم يكن له نظير في بابه شرح المهذب الذي سماه المجموع، وصل فيه إلى كتاب الربا، فأبدع فيه وأجاد وأفاد وأحسن الانتقاد، وحرر الفقه فيه في المذهب وغيره، وحرر الحديث على ما ينبغي والغريب واللغة وأشياء مهمة لا توجد إلا فيه، وقد جعله نخبة على ما عنا له، ولا أعرف في كتب الفقه أحسن منه. انتهى كلامه رحمه الله. وكتب النووي رحمه الله كثيرة لا تحتمل هذه المقدمة الوجيزة ذكرها. والإمام النووي رحمه الله وعفى عنه ممن وقع في تأويل نصوص الكتاب والسنة عن ظواهرها، ومن يطلع على شرحه لصحيح مسلم لا يخفى عليه مثل هذا. وقد توفي رحمه الله في نوى 76 و600 من الهجرة، فرحمه الله رحمة واسعة ونفعنا بعلمه. وهذا أيها الإخوة هو الشريط الأول من شرح رياض الصالحين.